يوسف الحسن المدان رواق في المنام يوسف الحسن المدان أهرم قبل المنام كم به يا سكم وبهلا قلت لا يفهم كلام كم به يا سكم وبهلا قلت لا يفهم كلام فارق طالي وأجل فسوى أنه ما يوقف الله ربي